الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إذا تتم لتفسير القرآن بالقرآن. نعم. وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. تعوذ. وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. فلم يبين هنا ما جادل به إبراهيم عليه الصلاة والسلام الملائكة في قوم لوط، ما هو؟ وأشار إلى ذلك في سورة العنكبوت، قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته. نعم. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فهذا العذاب الذي صرح هنا بأنه آتي قوم لوط لا محالة، وأنه لا مرد له، بيّنه رب العزة في مواضع متعددة. من ذلك: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. نعم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، يعني ضاق صدره. ملائكة جاءت على صورة بشر وظن أنهم ضيوف من بني آدم، كما ظنه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وظن أن قومه ينتهكون حرمة ضيوفه فيفعلون بهم فاحشة اللواط. وذلك قوله هنا: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. يهرعون يعني يسرعون يهرولون، وطلب منهم عدم خزيه فضيحته في ضيفه، ورب العزة أقسم: لعمرك أقسم بحياتك والله، بحياة يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دليل على تشريفه. فلم يقسم رب العزة في القرآن بحياة أحد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. لعمرك، هناك لغة رعملك، رعملك بتقديم الراء، تقديم الراء، يعمهون. في قول الله عز وجل هؤلاء بناتي هن أطهر لكم إشكال، فهل هذا كما قال بعض أهل العلم أنه دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، وأن الفعل فعل الزنا أهون فعل الوطلة، لذا لفظة أطهر لكم تدل على معنى الطهارة، والزنا ليس طهارة. وما كان نبي من الأنبياء ليدفع فعل الفاحشة باللواط والعياذ بالله في أحد من محارمه، الزنا بمحارمه ما كان، فقيل الزواج بهن ببناته، لكن هذا يشكل، زوج 3-4 من بناته والبقية، فبناتي قالوا المقصود بهن أزواجهم. يشكل على هذا القول أنه لم يكن أحد من أهل الإيمان إلا هو وأهل بيته ما عدا زوجته، وهو إنما يكون أب شرعي للمؤمنين. المهم رب العزة يقول: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم من أزواجكم كذلك لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. هذا يعني الجواب، ويمكن أن يقال أن بناته لو أطعتموني أبشر إليهم، لو أطعتموني وأسلمتم أنتم وأزواجكم، هذا يمكن أن يقال. نعم. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. طبعا رب العزة طمس أعينهم، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. هذا أول العقوبة، طمس الأعين، ومع ذلك لم يرتدعوا. فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. قرأت هذه الآية؟ لا شيخنا، في آية قبل. قال: لو أن لي بكم قوة، ذكرنا وأن أنه لم يكن من أنفسهم، لم يكن من قبيلتهم، لذلك بعد لوط لم يبعث الله عز وجل نبي إلا وهو في قوة من عشيرته، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيض الله عز وجل له أبا طالب. نعم. فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت. كيف تقرأها؟ سكن الطاء. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم. والسري آخر الليل وقت السحر. إلا آل لوط نجيناهم بسحر. نعم. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم. طبعا أمره أن يتبع أدبارهم، واتبع أدبارهم، فالمؤمن يحمي أهله، كن خلفهم لكي لا يلتفتوا. إلا هذه الزوجة، إلا امرأتك، اختلفوا في الاستثناء، هل إلا امرأتك لن تخرج معهم، لا تخرجها، أو أنها ستخرج لكنها ستلتفت ويصيبها ما أصابهم، محتمل. نعم. إن موعدهم الصبح، فإهلاك هؤلاء القوم وقت الصبح كما قال الله عز وجل: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وزاد في سورة الحجر أن صيحة العذاب وقعت عليهم وقت الإشراق، فأخذتهم الصيحة مشرقين وقت الإشراق. نعم. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، يعني من طين، حجارة من طين، لنرسل عليهم حجارة من طين، طين شديد الصلابة، سجيل قالوا بالغ الصلابة، حجارة وصفت بأنها كذلك حجارة. فالسجيل، والسجين بمعنى كلاهما الشديد من الحجارة. نعم، يعني يصبح طين شديد القوة. نعم. وما هي من الظالمين ببعيد، على قولين، ببعيد قولين. فقيل الحجارة ليست ببعيدة من قوم لوط، أي لم تكن تخطئهم، ويكفي أنها حجارة من الله عز وجل، يكفي. وقيل كذلك، ووجهان يشهد لهم القرآن في معنى ببعيد، ليست ببعيدة من الكفار المكذبين لنبينا، فهم يمرون عليها في أسفارهم إلى الشام، قرى قوم لوط. وقيل وجه آخر، ما تلك الحجارة ببعيد من الظالمين الفاعلين مثل فعلهم، فهذا تهديد لمشركي العرب أن يكفروا ككفر هؤلاء. يشهد له قول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. نعم، للعلماء في عقوبة قوم لوط كلام مبسوط كيف كانت عقوبتهم، يراجع في المطولات. نعم. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذه قصة نبي الله عز وجل شعيب، قالوا: أتأمرون الناس بالبر، في موضع آخر رب العزة يقول لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، جمعوا الكفر والنفاق والاستهزاء بنبيهم. نعم. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. فمنعه الله عز وجل من الكفار، وأعز جانبه بسبب العواطف العصبية، يعني قبيلته قد لا يكونوا قد آمنوا، مثل أبي طالب لم يؤمن لكن كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. دليل هذا دليل على أن المتمسك بدينه قد يعينه الله عز وجل بنصرة قريبه الكافر، ولا مانع، لا مانع أن تقبل نصرة قريب من الكفار. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه، لأنهم كانوا سيفعلون ذلك خفية خوفا من وليه من قبيلته، ما شهدنا مهلك أهله. كان أبو طالب يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، أبشر بذاك وقر منه عيونا. نعم. قال: لو أن لي بكم قوة، لوط عليه السلام، أو آوي إلى ركن شديد. فذكرنا أن بعد لوط لم يرسل الله عز وجل نبي إلا في قوة من قومه. نعم. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء. طبعا الروابط العصبية هذه مذمومة، دعوها فإنها منتنة، لكن يقيض الله عز وجل مثل هذه العصبيات لنصرة الحق. إن الله عز وجل لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. فقيد تعالى خلود أهل الجنة إلا ما شاء ربك، قيد تعالى خلود أهل الجنة وأهل النار بالمشيئة. وكذلك خلود أهل النار، لكن كتب الله عز وجل قال النار ومثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. اختلفوا يعني في كتب التفسير الأخرى في الاستثناء في أهل النار، قيل هذه راجع أن شيء كل شيء بمشيئة الله عز وجل، وشاء الله عز وجل أن يخلدهم. وقيل في المعذبين من أهل التوحيد، يراجع كتب التفسير الأخرى. نعم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نعم، فلم يبين هنا تأويل هذه الرؤيا، فبين في قول الله عز وجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، فوقعت هذه الرؤيا التي رأى فيها الشمس والقمر وكواكب له ساجدين. نعم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فتأويل الأحاديث قال بعض العلم أنه تعبير الرؤيا، تعبير، وسميت أحاديث لأنها عبارة عن حديث نفس، حديث ملك، حديث شيطان. وكان يوسف عليه السلام أعبر الناس للرؤيا، آيته من آيات التي يعطيها تعبير الرؤيا. ورؤيا الأنبياء وحي، والتعبير كل ما قص الله عز وجل من التعبير الذي ذكره وعبره يوسف وقع كما ذكر له يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، كذلك قال تزرعون 7 سنين دابا، وهكذا. بعضهم قال معنى ويعلمك من تأويل الأحاديث معرفة معاني كتب الله عز وجل وسنن الأنبياء وما غمض وما اشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها، يفسرها لهم ويشرحها ويدلهم على موضعات حكمها. وسميت أحاديث لأنها يحدث بها عن الله وعن رسله، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ الله نزل أحسن الحديث. نعم. يدل على هذا الوجه أنه رب العزة علمه ذلك، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. يقول الشيخ الشنقيطي ولا مانع أن يشمل المعنى كل ذلك، تعبير الرؤى وعلم الكتاب وعلوم الأنبياء. نعم. رب قد آتيتني من الملك. عندنا إذ قالوا ليوسف، ما قرأنا ربي قد آتيتني، اقرأ هنا. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. سبق. نعم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. أظهر الضم على الخاء وأخوه. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. نعم، أحسنت. الظاهر أن مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال لما قالوا لأبيهم ضلال مبين وصفوه بذلك، يقصدون الذهاب عن علم حقيقة الأمر. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، عدم علمك بالأمور ووجدك ضالا فهدى، ما عندك علم فهداك، صرت عالما بعلوم الشريعة عن طريق الوحي. وليس مراد أولاد يعقوب في وصف أبيهم أنه ضال في الدين، لأن هذا كفر منهم ولم يوصفوا بالكفر، إنما وصفوا بالفسق وما حصل منهم من اعتداء على يوسف، ثم تاب الله عز وجل عليهم. الضلال يطلق في القرآن يراد به الضلال في الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كذلك يطلق الضلال على الهلاك والغيبة. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، يعني هلكنا، والغيبة وضل عنهم ما كانوا يفترون، غاب عنهم. نعم. فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سينبئ إخوته بهذا الأمر الذي فعلوا في حال كونهم لا يشعرون أنه يوسف ولا يعرفونه. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ما كانوا يعرفون، لذا قالوا لأنت يوسف، فعرفهم وهم له منكرون. اربط أنا منكرون مع قصة إبراهيم لما نكر ضيفه، عدم المعرفة، يعني عدم المعرفة، ضيوف ليسوا من القرية نكرهم، وهنا منكرون، فعرفهم وهم له منكرون، لا يعلمون أنه يوسف، كبر في السن وما كانوا يتوقعون أن يلبس هذا اللباس، وهؤلاء الحرس حوله ويتصرف في أموال المملكة كيف يشاء. في غيابة الجب، وفي قراءة غيابات، فالجمع على سلمكم الله أجزاء، أجزاء قعر الجب، أجزاء الجمع، كل شيء غيب عنك فهو غيابة، غيابة. نعم تفضل. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فظاهر الهم هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه هم حقيقة، لكن الشيخ الشنقيطي رد هذا القول، قال اللفظ هذا لا يليق بنبي أن يهم بفعل الفاحشة، لكن هو تعقب الفخر الرازي في تجهيله وشد من قال بالهم معنى إرادة الزنا، وقال هذا جهل وضلال وفحش من القول وهكذا، يعني شدد، مع أنه قول لبعض السلف، يقول الشيخ الشنقيطي فما كان ينبغي له أن يشدد ويفحش في الألفاظ على من خالفه، ولعل عذره أنه ظن أن هذا القول لم يقله أحد من السلف. المهم من الأدلة على رد هذا القول من القرآن، أولا من طريق يوسف عليه السلام، قال هي راودتني، ما قال حتى هممت أن أراودها، راودتني. كذلك قال ربي السجن أحب إلي، فالآن لا يوجد فضيحة، جماعة النساء كلهن يحرضنه، هو سابقا كانت هي خلية وما ذلك فر منها، والآن جماعة النساء. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. كذلك هي نفسها الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. وقبلها كذلك ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، اعتراف المرأة. كذلك شهادة الله عز وجل له، كذلك لنصرف عنه السوء، كل سوء، والفحشاء. فلو هم ما صرف كل السوء عنه، إنه من عبادنا المخلصين. وهذا ما ذكره هو الرازي في الدفاع، لكن كما ذكرنا شدد. هو قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. حتى إبليس يقول الرازي دافع عن يوسف، قال فإذا ما صدقتم يوسف، كلامه الشديد يعني، إذا ما صدقتم يوسف وما صدقتم المرأة وما صدقتم الله عز وجل فصدقوا الشيطان. الشيطان برأ يوسف. إن نعم مع نعم إيش الآية؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لكن هذا كما ذكرنا شدة من الرازي على قول للسلف، وهناك وجه يعني في العربية الهم هذا معناه، فما ينبغي أن يشدد هذا التشدد، لعل عذره أنه لم يبلغه أنه قول للسلف. إشكال. طيب ما الجواب عن وهم بها؟ قيل أنه خاطر قلبي ولا يؤاخذ عليه، بشر بشر، أمر جبلي لا يتعلق به التكليف ولا معصية فيه. اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وهكذا. وجه آخر في التأويل، وهذا أوجه الأقوال، أنه وتبناه أبو حيان، أنه لم يقع منه هم أصلا. من ذلك يعني لولا أن رأى برهان ربه، ولقد هم بها لولا أن رأى، فيصبح تقديم وتأخير. لولا أن رأى برهان ربه لهم بها فلم يهم أصلا. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فهي لم تبدي. لماذا؟ ربط الله عز وجل على قلبها. وهكذا. نعم. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة، بالقرينة. فهنا رأوا أن القرينة صدق يوسف عليه السلام، قميصه قد من الدبر من الخلف، لو كان الأمام لا علم أن هجم عليها وهي دافعت وشقت قميصه، لكن من الخلف. لكن هذه القرينة يحكم بها إذا لم تعارضها قرينة أخرى، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قرينة الدم أن أكله الذئب قرينة صحيح قرينة، لكن عارضتها قرينة أخرى. ما هي القرينة الأخرى؟ غير ممزق. أحسنت، غير ممزق. قال بل سولت لكم، ما حكم بهذه القرينة، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الإنسان ما تقدم له قرائن ويكون يعني مغفل، لا، ينظر في القرائن. ومن القرائن التي حكم بها الشرع اللوث. اللوث يعني رجل وجد في مكان الجريمة وعنده سكين ملطخ بالدم ويجري لوث، والآن هذا المقتول يتشحط في دمائه، وهذا يقول لا ما قتلته، فهذا لوث، يسمى لوث. فاللوث يدخلونه في القسامة، القسامة القسم 50 يمين، ومن المنكرين 50 يمين، ستأتي بإذن الله. نعم. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وشهد شاهد من أهلها، ذكروا أن هذا الشاهد كان في المهد، في المهد. وبعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، تكلم 4 وهم صغار، ابن ماشطة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى بن مريم، 3 تكلموا في المهد. هذا ثابت، ثابت. صاحب جريج صغير، عيسى بن مريم صغير، ذكروا الثالث الذي قال لأمي اصبري اصبري يا أمه لما أرادت أن لا تقتحم في النار، اصبري يا أمه. ويذكرون كذلك المرأة التي كانت ترضع طفل، وما الرجل ذا هيئة قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، ترك الثدي قال اللهم لا تجعلني مثله. ومرة أخرى يضربونها يقولون سارقة وكذا، قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الثدي قال اللهم اجعلني مثلها. فذاك منافق من المنافقين، وهذه مظلومة، قالوا هذا ممن تكلم في المهد. وأما كونه يعني أنه من الجن، بعضهم قال من أهلها من الجن، هذا خطأ. من أهلها تدل أنه إنسي من أهلها. إن كيدكن عظيم، قرأت إن كيدكن عظيم، اقرأ إن كيدكن عظيم. إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ذهب بعض أهل العلم واستدلوا بحديث فيه ضعف، إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان. فيستدلون كذلك سلمكم الله بوصف أن كيد الشيطان ضعيف، لكن أعجبني جواب لبعض العلماء أنه ضعيف، وكان في ذهني أنه ضعيف لمن استعان بالله، مثل الدجال هو أهون على الله من ذلك لما جاءوا وعظموا شأنه، قال هو أهون على الله من ذلك إذا كنتم مستعينين بالله عز وجل. أما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فتنته وأنه عظيمة، وكذلك الرياء فتنة عظيمة، لكن من استعان بالله ولجأ إلى الله فهذا الكيد كله ضعيف في مقابله. إن كيد كنا عظيم، يعني يقول الشيخ بن باز نسبي كيد مقابل أزواجهن، ما رأيت أذهب. نعم. الحديث ناقصات عقل ودين، أذهب للرب للب الرجل الحازم من أحداكن، وهكذا. هذا يعني أنها فتنة للرجل، ترجعه عما يكون حازم فيه، تشغله عن طلب العلم، وهكذا. نعم. وما كنت وقلنا حاشا لله، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فهذه من الصفات الحميدة، صفات الحميدة على يوسف عليه السلام، اعترافهن بذلك، اعترفنا بذلك. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. نعم. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فجمعوا أمرهم، وضع يوسف في غيابة الجب. نعم. وقد أشار الله عز وجل بهذه الآيات إلى صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قصص أخرى، لأنه يحدث عن ماضي. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، كذلك. وما كنت بجانب الغربي، وما كنت ثاويا في أهل مدين، وما كنت بجانب الطور، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، وهكذا. نعم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والمقصود مشركون في الألوهية، وإلا هم يقرون بالربوبية، وسبق تقرير ذلك. نعم. إشكال أن هذه الآية الكريمة فيها إشكال من حيث البلاغة، أن الحال قيد لعاملها، وصف لصاحبها، فتقييد إيمانهم بكونهم مشركين مشكل، حال كونهم مشركين لما بين الإيمان والشرك من المنافاة. فالجواب قال لم أرى من شفى الغليل في هذا الإشكال، والذي يظهر لي أن هذا الإيمان المقيد بحال الشرك إنما هو إيمان لغوي لا شرعي، لأن من يعبد مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان البتة شرعا. أما الإيمان اللغوي فهو يشمل كل تصديق، فتصديق الكافر أن الله عز وجل خالقه ورازقه يسمى إيمان لغوي، إيمان لغوي وليس شرعي، لا ينقذه من النار، هو من أهل النار. كذلك قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إسلام لغوي يعني على ترجيح الشيخ الآن، إسلام لغوي. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إسلام لغوي يطلق عليهم، وإلا ما تستطيع لمسلم أن تقول ولو كان يعني ضعيف الإيمان لم يدخل الإيمان قلبك، الشيخ يعني يقرر ذلك، وللعلماء توجيهات أخرى، لكن نحن الآن نكتفي بما يقرر الشيخ ولا ندخل في الترجيحات. بعض العلماء قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يشركون في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لا لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك. نعم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عظة لأهل العقول. نعم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، استوى على العرش، فبغير عمد ترونها يحتمل أننا يعني لا نراها، هناك عمد لا نراه، ويحتمل وهو أقوى في الإعجاز أنها بغير عمد حقيقة، يدل عليه قول الله عز وجل ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هذا هو الأكمل في القدرة. نعم. ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. المثلات العقوبات، والمراد بالسيئة هنا العقوبة. ويستعجلونك بالسيئة، العقوبة إنزال العذاب، قبل الحسنة، قبل العافية أو قيل الإيمان. وسبق تقرير تعجيل أو سؤال المشركين تعجيل العذاب، سبق. نعم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فجمع بين الوعد والوعيد ليعظم رجاء الناس في فضله ويشتد خوفهم من عقابه، لأن مطامع العقلاء محصورة في جلب النفع ودفع الضر، والقرآن أتى بالرجاء وبالتخويف. فقل ربكم ذو رحمة واسعة، رجاء، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، تخويف. نعم. إنما أنت منذر، فالهداية بيد الله عز وجل، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. ولكل قوم هاد، فالمراد بالقوم الأمة، والمراد بالهادي الرسول، ولكل أمة الرسول. نعم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، يحتمل ما هنا موصولة والعائد محذوف، أي يعلم الذي تحمله كل أنثى، يعني يصبح المعنى يعلم ما تحمله من الولد على أي حال يكون، ذكر أنثى، حسن قبيح، يعلم الله عز وجل، طويل قصير، يعلم الله عز وجل. ويعلم ما في الأرحام، ما في الأرحام، وقيل ما مصدرية، فيصبح المعنى هنا يعمل يعلم الحمل وما تحمل من أنثى. قال يعني يا رب العزة يعلم بحمل هذه الأنثى، يعلم ما تحمل. ومثله قول الله عز وجل وما تغيض الأرحام وما تزداد، فنفس المعنى، إما موصولة أو مصدرية، اختلفوا في معنى وما تغيض الأرحام وما تزداد. قيل خروج الدم، وقيل سلمكم الله ما تزيد على 9 أشهر وما تنقص عن 9 أشهر، الأرحام ما تغيض الأرحام تنقص، ما تزيد على 9 أشهر، أقوال أخرى تراجعونها. نعم. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. طبعا رجح الشيخ وما تغيض الأرحام وما تزداد أن زيادة ونقص في العدد، وزيادة ونقص في نمو الجنين والسقط، كل ذلك يعلمه الله عز وجل. سواء منكم من أسر القول، فرب العزة يعلم السر والجهر، وهذا سبق تقرير. نعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فلا يغير بقوم من النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. فبين رب العزة في هذه الآية أنه إذا أراد قوما بسوء فلا مرد له، ويصدق بأن يكون التغيير من بعضهم وتكون العقوبة عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالبلاء والهلاك قالوا أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. فهذه آية، آية أخبر رب العزة أنها آية، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء. نعم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فذكر الله عز وجل أيضا سجود الظلال وسجود أهل السماوات والأرض. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. طيب، هل الكفار يسجدون؟ قيل المقصود بالكفار الذين يسجدون أهل النفاق، يسجدون كرها يعني أهل النفاق. والدليل على أن سجود، لأن بعضهم قال أن هذا سجود مخصوص، سجود مخصوص، قال الدليل على أن سجود أهل السماوات والأرض من العام المخصوص قوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، يعني بعض بعض، فليس عاما. وقيل الآية عامة، عامة بسجود المسلمين طوعا، أما الكفار لأن بعض الكفار ما تراه ينزل رأسه فكيف يسجد. المراد بسجود الكافرين كرها انقيادهم لما يريد الله منهم كرها، لأن إرادته نافذة فيهم وهم منقادون خاضعون لصنعه فيهم ونفوذ مشيئته فيهم. وأصل السجود عند العرب الخضوع والذل، فهم ذليلون منقادون لله عز وجل. فعلى هذا السجود المقصود به سجود لغوي لا شرعي. وعلى هذا سجود الظلال. وقيل أن الظلال تسجد حقيقة، ما المانع؟ ونحن لا نعلم، لا تفقهون تسبيحه، تسبح كل شيء يسبح لكن لا نفقه، كل شيء يسجد لكن لا نعلم الكيفية عند الله عز وجل. نعم. وقيل المراد سجدة، نسجد يا جماعة. نعم. نعم. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بالغدو يعني ما بين العصر والغروب. أم جعلوا لله شركاء، فالمستحق للعبادة الله عز وجل وحده هو الخالق، وهذا سبق تقريره. فرب العزة يعني كونه هو خالق الناس ومدبرهم ورازقهم لابد أن يصرف العبادة له سبحانه وتعالى. نعم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني في مواضع متعددة، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون إلى غير ذلك من الآيات. والقرآن أعظم آية، أعظم آية، وسبق تقرير ذلك. نعم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لكان هذا القرآن تقديره لكفرتم بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. لو كان هذا حصل لكم سيرت الجبال وكذا لكفرتم بالرحمن. نعم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وكونهم بشر هذا سبق تقريره. نعم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، المراد به أهل العلم بالتوراة والإنجيل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم من آمن منهم يشهدون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تحاولوا تسرعون. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، يعني من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نعم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فهذه الآية فيها أنه لم يرسل رسولا إلا بلغة قومه، إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فرسالته عامة للناس وسبق تقرير ذلك. نعم. فردوا أيديهم في أفواههم، يعني اختلفوا في معنى ردوا، قيل جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم ليعضوا عليها غيظا وحنقا من الغيظ، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هذا قول. وقيل يعني لما يسمعون كتاب الله عز وجل عجبوا تعجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواه من العجب كالمستهزئين. وقيل يضعون أصابعهم إلى أفواههم واسكت، ما يريدون الرسول يتكلم اسكت، أو على في الرسول اسكت. طيب. نعم. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، يعني وإنا لفي شك، لفي شك مما تدعونا إليه، هذا مما يؤيد يعني أنهم إيش يكذبون الرسل، يكذبون الرسل. وهو سلمكم الله يريد النقل عن ابن كثير أنهم ردوا الرسل على الرسل قولهم وكذبوهم بأفواههم، يعني قالوا عنه كذبة كذبة، هكذا ابن كثير يرجح. فالضمير الأول للرسل والثاني للكفار بأفواههم، ثم ذكر ما يدل على ذلك، لفي شك بأفواههم ينطقون ذلك. تعقبه أن هذا غير التصريح بالتكذيب الأفواه والعلم عند الله، فردوا أيديهم، هم كذبوا بأفواههم لكن هذا زيادة على التكذيب بالأفواه، هذا يقرر الشيخ. نعم. وقال الذين كفروا إنا كفرنا، إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. نص الله عز وجل على بعضهم بالتعيين، هذه عامة كل الرسل كان منهم أو عليهم تكذيب من أممهم إلا من آمن، هناك تعيين بعض الرسل فصالح قوم صالح إن أن تعبد ما يعبد آباؤنا آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. رب العزة ذكر بعض الأنبياء أنهم كذبوا بأعيانهم، ذكر قصصهم، نعم، قصتهم في القرآن، نعم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، ذكر ذلك مفصل عن شعيب عليه السلام، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. كذلك قوم لوط قالوا أخرجوا آل لوط، كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كادوا ليستفزونك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، نعم. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فنصرة أهل الإيمان هذه سبق تقريرها، نعم. وخاب كل جبار عنيد، كيفية خيبة الجبار العنيد؟ ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، هذا خيبته، نعم. الجبار قالوا المتجبر في نفسه، والعنيد المعاند للحق، نعم. من ورائه جهنم، وراء هنا بمعنى أمام. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني أمامهم وليس وراءهم، يعني ظرفية. بعضهم قال معنى وراء بمعنى بعد. من ورائه جهنم أي من بعد هلاكه جهنم، فوراء تصبح بمعنى بعد، والأول هو الظاهر وهو الحق، أن وراء بمعنى أمام، نعم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فرب العزة وصف أعمال الكفار واضمحلال هذه الأعمال بالريح هذه التي طيرت هذا الرماد، كذلك أمثلة أخرى لأعمال الكفار كسراب، كذلك ريح فيها صر أصابت حرث قوم، كذلك كمثل صفوان عليه تراب، كذلك هباء منثورة، والأمثال ليتفكر الناس ويعتبروا هداية للناس، نعم. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، والمناظرة بين الضعفاء وأهل الكبر سبقت، نعم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، كذلك هذا سبق، نعم. تحيتهم فيها سلام، سلام أهل المؤمنين وسلام الملائكة عليهم سبق، نعم. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، فالتمتع القليل لا يجدي ولا ينجيه من عذاب النار، وهذا سبق تقريره، نعم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذا قرر في آيات أخرى، نعم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني بعض ذريته أخبر رب العزة أنهم من الظلمة، لم يكتب رب العزة أن يستجيب دعاء إبراهيم لكل الذرية، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، نعم. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فرب العزة يخبر عن نبيه إبراهيم بأنه من تبعه فإنه منه، وأنه رد أمر من لم يتبعه إلى مشيئة الله عز وجل. عيسى عليه السلام كذلك، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ما قال الغفور الرحيم، قال العزيز الحكيم. فأما نوح عليه السلام وموسى لا، شددوا، لكن هل صحيح حديث إن فيك يا أبا بكر شبه من إبراهيم وعيسى، وإن فيك يا عمر شبه من سلمكم الله من موسى ونوح؟ لم أراجع الحديث، لكن تقرير الشيخ لم يثبت الشدة لموسى ونوح. لماذا؟ مع أنهم دعوا بهلاك أقوامهم، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم، ونوح عليه السلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فالشدة هنا والدعاء لأن رب العزة أخبر نوح وموسى أن أقوامهم لن يؤمنوا، فهم قالوا قوم فرعون مهما تأتنا به من آية لتسحرنا، أخبروا عن أنفسهم أننا لن نؤمن لك. ونوح رب العزة أوحى إليه وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فدعا نوح عليه السلام. نعم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فدعا إبراهيم عليه السلام لقومه بسكنى مكة والرزق من الثمرات، وقيد ذلك بأهل الإيمان، ورب العزة أخبره أنه رازقهم جميعا، فدعا بالإمامة أولا إبراهيم، وأخبره رب العزة أن هذه الإمامة لا ينالها أهل الظلم، فلما دعا بالرزق قيد إبراهيم ذلك بأهل الإيمان، فأخبره رب العزة أن رزقه ليس كالإمامة، الرزق يعطي رب العزة لكل أحد. نعم. ربنا اغفر لي ولوالدي، فهذا دعاء من إبراهيم قبل أن يخبر ويوحى إليه أن أباه من أهل النار. نعم. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار يعني تشخص فيه الأبصار من شدة الهول، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يعني منفتحة لا يرتد إليهم طرفهم. نعم. مهطعين يعني المهطع المسرع، مهطعين إلى الداع، يخرجون من الأجداث سراعا. نعم. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، يقرنون في الأصفاد، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، الأصفاد الأغلال والقيود. نعم. وتغشى وجوههم النار، تحرقها، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. نعم. هذا بلاغ للناس يعني جميع الناس، وهذا سبق تقريره. نعم. وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، وتقرير توحيد الألوهية سبق. نعم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عرفوا حقيقة الأمر تمنوا أنه كانوا في الدار الدنيا مسلمين، ولا ينفعهم، هذا سبق تقريرنا. قال بعض العلماء ربما في الآية للتقليل يود الذين كفروا، لماذا؟ لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع لا في كلها لشغلهم بالعذاب. نعم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، فهذا تهديد للكفار، تركهم يأكلون يتمتعون فسوف يعلمون حقيقة ما يؤول إليه الأمر من شدة تعذيبهم. نعم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، فنسبوه للجنون. طيب لماذا وصفوه نزل عليه الذكر ما دام أنه مجنون؟ فهذا من باب التهكم، إنك لأنت الحليم الرشيد، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. نعم. لاحظ إن رسولكم الذي أرسل، ليس فيه إقرار بالرسالة، لا، هذا تهكم منهم. نعم. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، فهذا منهم طلب أن يأتي بالملائكة منذرين معه، وهذا سبق تقريره. نعم. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. بالعذاب، وهذا سبق تقريره. نعم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر تعهد الله عز وجل بحفظه، وهذا سبق تقريره. نعم. ولقد جعلنا في السماء بروجا. اختلف العلماء في المراد بالبروج، بعضهم قال بروج الكواكب، وبعضهم قال هي قصور في السماء. وقال المؤلف الشنقيطي، الشيخ شنقيطي، أطلق تعالى في سورة النساء البروج على القصور الحصينة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يقصد أن ما دام قلنا يحتمل أنها قصور، هذا مما يعني يعطي هذا المعنى، يعطي هذا المعنى. نعم. وزيناها للناظرين. هو قال فالكواكب ظاهرة والقصور ظاهرة، سميت بروج في اللغة لأنها ظاهرة، فالكواكب ظاهرة، القصور ظاهرة، منازل القمر والشمس كالقصور، بجامع أن الكل له محل ينزل فيه، والعلم عند الله. وزيناها للناظرين، السماء. نعم. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فهنا طول الشيخ في تقرير الرد على من زعم أنه بلغ القمر في تلك الحقبة في زمنه، بدأت يعني الدعاوى وبدأت محاولات الوصول للقمر والنزول على القمر، فالشيخ عنده أدلة من القرآن أنه لا يمكن الوصول للقمر لأنه في السماء، في السماء. واستدل بآية الرجم، شياطين ترجم أنها لا تصل للسماء، وكذلك استدل بلفظة نعم القمر إيش منهن، نريد لفظة منهن، وجعل القمر فيهن، القمر فيهن، فيهن قال في السماء. لكن الشيخ بن باز وعلماء آخرون قالوا لا يوجد دليل في القرآن يمنع من وصول الناس إلى القمر، إنما الممنوع إلى السماء التي هي محفوظة، سماء الدنيا التي هي محفوظة، هذا الممنوع. وما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل وهم أشرف الخلق، جبريل أشرف الملائكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، إلا بعد إذن لها حراس السماء المحجوبة. أما لا يوجد مانع من وصول الناس للقمر، للكواكب، والفلك التي ذكروا أنها في كل سماء فلك، القمر في فلك السماء الدنيا، لا يمكن أن يكون فلك دون السماء، لكن لا نرى الفلك الذي يدور فيه القمر، تدور فيه الشمس، يدور فيه كذا، بعض الكواكب قالوا تدور في كل 30 سنة مرة، والشمس تدور في كل سنة مرة، القمر يدور في كل شهر مرة الفلك، فهذا يكون بين السماء والأرض، فلا يوجد إذن دليل مانع. أما هؤلاء الجن فهم حاولوا الوصول للسماء المحفوظة، فتطاردهم الرجوم التي يرسلها رب العزة، وكونهم الجن وصلوا بدون وسائل علمية وكذا، فالإنس ما في مانع أن يصلوا إلى الكواكب وينزلوا على الكواكب، لا يوجد مانع، يعني لا يوجد عندنا دليل بالمنع الآن، ولا يوجد دليل عندنا بإيش نقول الإثبات، لا يوجد. أما من استدل بعضهم بقول الله عز وجل، إيش الآية، يرتقوا في الأسباب أو السماء، لفظة السماء، فالسماء تطلق على العلو. نعم، لفظة القمر فيهن في بمعنى العلو، ثم استوى. نعم. أأمنتم من في السماء، على السماء، في السماء، أأمنتم من في السماء على السماء. هذا يعني الأدلة قررها الشيخ بن باز رحمه الله. نعم، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فقال بعضهم إلا بسلطان يعني بعلم ووسيلة يعلمكم الله وعلمهم الله فيستطيعون الوصول إلى الكواكب. وقالوا هذا دليل الإثبات. فقال الشيخ لا دليل، لأن هذا الراجح أنه يوم القيامة، يوم القيامة، فليس عندنا دليل بالمنع وليس عندنا دليل بالإثبات. نعم، أين توقفنا؟ وأرسلنا الرياح لواقح، وأرسلنا الرياح لواقح. لواقح تلقح السحاب، تلقح السحاب بالمطر، بالمطر. هناك رياح حاملة تحمل، هناك رياح تجمع، هناك رياح تلقح. وقيل هي تلقح السحاب بالكيفية التي يعلمها الله عز وجل، ولا مانع يعني أن يوجد من يراقب أو كذا ويخبر بطريقة محسوسة، لأن القرآن والسنة لا تعارض المحسوسات الحقيقية إلا إذا شخص توهم شيء، ولا تعارض المعقولات الصريحة الصحيحة كذلك إلا إذا شخص توهم أن هذا معقول أو توهم أن الآية مفهوم منها كذا. كل هذا التقرير قرره الشيخ بن باز سلمكم الله في مسألة الوصول للقمر. فاللواقح إذن تلقح السحاب وتلقح الأشجار كذلك، نقل عن بعض التابعين أنها تلقح الأشجار. قيل والسحاب، قال والسحاب تلقحها كذلك. نتوقف عند صفحة 300، نتوقف هنا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.